تطالب الأوساط الاجتماعية الدولية بشدة بإبطال أمريكا سياستها العدائية تجاه كوريا والتي أصبحت مفلسة تماما. قالت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونية في مقالة نشرتها في الإنترنت إن سياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا هي نتاج عن الوهم المخطئ في تقدير الأسر والذي يستحين بالواقع المتغير والتيار الأسر ويصر على مطامئة لصوصية الأهادية الجانب. وذكرت مجموعة تضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا في الإنترنت أن دخول كوريا في مصاف الدول النووية القوية بجدارة هو نتاج عن سياسة أمريكا العدائية البالية تجاه كوريا وسياساتها التحديدية النووية المخطئة في تقدير الأسر. وعلاقة اليومية الدولية الإندونيسية على ارتفاع أصوات المجتمع الدولي المطالبة بتحويل سياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا على مر الأيام. وأكدت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثانى على العلماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة شوتسي في بيانها المشترك أن الولايات المتحدة عليها أن ترى بصواب تاريخها العائد إلى عشرات السنوات الماضية من سياساتها العدائية تجاه كوريا ومنها هزيمتها في الحرب الكورية، وأشارت إلى أنه إذا أشعت ظهرها عن الواقع قد تذوق الحزيمة المريرة باستمرار. وذكر المنتدى الألماني المنحد للإمبريالية في بيانه أن الولايات المتحدة عليها أن تختار طريق عقد اتفاقية السلام الخالية من الشرط المسبق إلى جانب إبطال سياساتها العدائية تجاه كوريا التي ظلت تعاند مدة طويلة ومعها الموقف الجدي من تحسين العلاقات. وقال رئيس المعهد البنغلاديشي لدراسة فكرة تشوتسي إن كوريا تدافع عن سيادة البلاد وكرامة الأمة وسلام المنطقة والعالم واستقرارهما دفاعا مجيدا وجها لوجه الولايات المتحدة. وأضاف أن الشعب الكوري الذي يبجل سيادة كيم جونغ أون سيهبط شتى أشكال معاملات الولايات المتحدة والقوى الدائرة في فلكها ويقلل بالنصر النهائي حتماً.